فما ظننا بإيش؟ بالاستنجاء. الاستنجاء حقيقة أقرب إلى التحريم من الكراهة كما سيأتي الحديث الذي بعده. ليس الكراهة، قلنا فيه قولان ولم نرجح. رجحنا؟ ايش رجحنا؟ طيب خلينا نرى ان شاء الله. اخذنا فوائد اخرى. يلا. كراهة التنفس في الإناء. نعم. تكريم اليد اليمنى. صح. نعم. مشروعية التمسح في الخلاء. نعم. أن يتصف بالنظافة والنزاهة. صحيح. فقط. المرأة هل يجوز لها أن تضع يدها على فرجها حال البول؟ يكره لها أيضا. ليش؟ نعم. هذا الذي أخذنا. لو أضفنا فائدة أخرى قبل أن ننتقل إلى حديث سلمان، هل يستفاد من الحديث جواز التصريح بذكر البول؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهنا صرح بذكر البول، فهذا جائز بلا كراهة. لكن الناس العامة التصريح بالبول عندهم يعد ماذا؟ يعد قلة حياء. يعني من قلة الحياء أن تقول لشخص إنك ستذهب لتبول أو كنت أبول. صحيح أم لا؟ يعد قلة حياء هذا عندهم، فيعدلون عن التصريح إلى الكناية. يقولون أطير الماء، الماء صارت له أجنحة يطير، أطير الماء. قال صاحب الفروع ابن مفلح قال ولا يقول أريق الماء وإنما يقول أبول، لأن الماء ليس بولا وهو أولى، لكنه قال أولى لا، ما قال على سبيل اللجوء. فماذا نقول؟ هل نقول الأولى يعني المشي واعتماد ما يستعمله الناس من الكناية في هذا المقام، بما أن الألفاظ التي يستعملونها ليس فيها محظور شرعي؟ نعم، والمسألة لسبيل الاحترام، أم أننا نصرح بذكر البول وحينئذ نعرض أنفسنا لأن نرمى بقلة الحياة؟ الأول أو الثاني؟ الأول. الأول. المسألة ليس فيها شيء، يعني ليس فيها محظور شرعي. إذا قال كنت في الحمام أو ذهبت لأطير الماء أو لأريق الماء، الأولى أن يبقى على عرف الناس ما دام أن العرف. هل يخالف الشرع؟ لا. أنت طالب علم تأتي لشخص قريب منك أو بعيد تقول سأذهب لأبول، ايش تقول؟ قل هذا حقيقة شرعية، وقال ابن مفلح كذا وكذا، يفهم هذا؟ ها؟ ما يفهم. قل هذا طالب علم، هذا طالب ينبغي أن يطلب الحياة. صح؟ إذا تنبه لهذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله عن سلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. أبو عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام سلمان من أهل البيت، وكان ممن عمر بالمدينة ومات في السنة 35 للهجرة، وهو الذي يسمى بالباحث عن الحقيقة، حيث أنه انتقل من دين إلى دين إلى أن أسلم ولله الحمد، وهو من خيار الصحابة. قال هذا الحديث لأن رجلا من المشركين قال: إن نبيكم علمكم حتى الخراءة. قال: نعم، علمنا حتى الخراءة. وساق الحديث يقول: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا، النهي قال العلماء هو طلب الكف، الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء، والأصل في النهي التحريم وهو الراجح، ما لم يأتي صارف يصرف التحريم أو يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني أن نجلس في البول والغائط مستقبلين للقبلة، هذا هو المراد، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، لأن القبلة هي متجه أهل الإسلام في صلاتهم وعباداتهم لله عز وعبادتهم لله عز وجل. أو أن نستنجي باليمين، أن نستنجي، الاستنجاء إزالة النجو، والنجو هو العذرة، أن نستنجي باليمين، وهذا يشمل ما لو كان المسح، لو ما لو كان مسحا وما لو كان استجمارا. فالاستنجاء يشمل الاستنجاء بالماء ويشمل أيضا الاستجمار. أما الاستنجاء بالماء فهو ظاهر، لأن الاستنجاء هو قطع النجو وإزالته، وإزالته إما أن تكون بالماء أو أن تكون بالأحجار. أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذا أيضا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهذا فيما لو كان الخارج مائعا. أما إذا كان يابسا لا يتعدى إلى الصفحتين، نعم، فلا يشترط أن يكون 3، لكنه إذا جاوز وكان مائعا ماذا نقول؟ فلا ينبغي المسح بأقل من 3. أو أن نستنجي برجيع، الرجيع هو الروث، الروث نهي الإنسان عن الاستنجاء به، وهذا النهي مطلق، مطلق، سواء كان روث مأكول، حيوان مأكول، أو روث حيوان غير مأكول. فإذا كان الروث روث حيوان مأكول، انتبه، فإنه طعام دواب إخواننا من الجن، مثل روث البعير والشاة والبقرة. وإن كان الروث روث حيوان غير مأكول فإنه نجس، والنجس لا يطهر، كروث الحمار وروث ما لا يؤكل لحمه. وأما العظم فإنه أيضا لا يجوز الاستنجاء به، لأنه إما أن يكون عظما طاهرا في الأصل لأنه من مذكات فلا يجوز الاستنجاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر أنه طعام إخواننا من الجن، حيث أنهم يجدونه أوفر ما يكون لحمة، سبحان الله، أوفر ما يكون لحمة. وإن كان العظم عظم ميتة أو عظم غير مأكول، عظم ميتة شيء الميتة التي ماتت حتف أنفها التي لم تذكى، أو أن تكون، أو أن يكون العظم عظم حيوان غير مأكول، فإنه نجس عند جماهير العلماء، والنجس لا يطهر ولا يطهر؟ لا يطهر. ولا تزول النجاسة بالنجاسة، لأن النجاسة لا تزول إلا بيش إلا بالطهارة، إلا بطاهر. فيستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا، سمو الشريعة الإسلامية حيث أنها سارت مع المكلفين في كل شؤونهم وعلمتهم جميع الآداب ولله الحمد، فلم تترك الشريعة أي جزئية من جزئيات حياة الإنسان إلا ورافقته وعلمته كيف يسير فيها ويتعامل معها. ويستفاد من هذا الحديث الرد على أهل التفويض، الرد على المفوضة الذين يتهمون بعض النصوص كنصوص الآيات الصفات وأحاديثها بيش بأنها غامضة وغير مبينة. والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يعني الذي يعد من الأمور الجبلية العادية يعلمنا هذه الآداب، فما ظنكم بالأمور العقائدية؟ صحيح أم لا؟ ففيه رد على من؟ على أهل التفويض الذين يقولون أن آيات الصفات وأحاديثها غير واضحة، وهذا خطأ، بل هي جلية الوضوح، وقد فهمها سلفنا الصالحون من الصحابة رضي الله عنهم فهما صحيحا سليما. وهؤلاء الذين هم أهل التفويض أو أهل الكلام كما يسمون أنفسهم المتكلمة يظنون أنهم أعقل من السلف وأن لهم عقول أكمل، ولذلك يقولون ماذا في طريقتهم؟ أنها أعلم أعلم، وطريقة السلف عندهم أسلم، طريقتهم أعلم وأحكم، وطريقة السلف عندهم أسلم، ولي أعلم وأحكم طريقة الخلف المتكلمة أبدا. ويتبين ذلك جليا من كثير من الأحاديث. فإن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم اتهموا وصل بهم الأمر إلى اتهام الصحابة أنهم لا يعرفون أصول الدين، سبحان الله، مع أن الأحاديث كثيرة يأتي فيها استفسار النبي عليه الصلاة والسلام عن أصول الدين العظيمة. صحيح أم لا؟ مر علينا أخيرا في سؤالهم رضي الله عنهم في تفسير سورة الليل عن إيش؟ عن القدر، لما قال جابر: يا رسول الله إننا نعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر مستأنف، بل قال لأمر قد فرغ منه. ولما قال: ما منكم من أحد إلا وله مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ إذن هذه الإرادات والاستفسارات في أصول الدين أم لا؟ فهي رد على أهل الكلام الذين يقولون إن الصحابة لم ينشغلوا بهذه الأمور ولم يلتفتوا إليها، وهذا ليس بصحيح. لكن الفرق بين الصحابة والذين وقعوا في هذا الخضم الكلام أن الصحابة لا يتكلفون ولا يتنطعون بخلاف هؤلاء المبتدعة. ويستفاد من هذا الحديث تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط، وأنا قلت التحريم لأنه الأصل فيش في النهي وهو الأرجح، تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط. وظاهر النهي هنا العموم سواء كان الإنسان في البنيان أم في الفضاء، لكنه سيأتي التفصيل في هذه المسألة ويستفاد من هذا الحديث وجوب تنزيه الكعبة المشرفة عن كل الأقذار، لأنه إذا كان مجرد استقبالها بالبول أو الغائط قد نهينا عنه، فما ظنكم بتلويثها أو تلويث بقعتها؟ فإن هذا من كبائر الذنوب، وهل يؤخذ منه تعظيم اتجاه القبلة، وأن اتجاه القبلة له يعني مزية على غيره؟ نقول نعم، اتجاه القبلة له مزية على غيره، ولذلك خير المجالس ما استقبل به القبلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واستقبال القبلة له مواضع، تارة يكون شرطا لصحة العبادة كما في الصلاة، وتارة يكون واجبا كما في لو دفن الميت، فإنه لا بد أن يكون وجهه للقبلة بالإجماع. طيب والجلوس، مجرد الجلوس لقراءة القرآن أو قراءة حديث، إيش نقول؟ هو على وجه الاستحباب. الدعاء نقول إنه آكد من مجرد الجلوس، إذا أراد أن يدعو آكد من مجرد إيش؟ الجلوس. أما استدبارها بالظهر في الجلوس فلا نرى منه بأسا، ودليله أن إبراهيم حينما صعد النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به وجده قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، معلوم أن البيت المعمور قبلة أهل السماء. طيب مد رجلين إلى القبلة، يرى بعض العلماء أنه يكره مد رجلين إليه، وبعضهم من لا يرى بالكراهة. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا النهي عن استقبال القبلة سواء كان بالبول أو بالغائط، يعني سواء جمع الإنسان بين الفعلين أو اقتصر على أحدهما. ويستفاد من هذا الحديث جواز استقبال النيرين، جواز استقبال النيرين الشمس والقمر. وإنما قلت ذلك لأنه قد ذكر بعض الفقهاء أنه يكره استقبال الشمس والقمر في البول والغائط، كما نص على ذلك الحجاوي في زاد المستقنع، قد مر علينا هذا، ماذا تذكرون له؟ وعلتهم قالوا لأن الشمس والقمر من نور الله، فلا ينبغي استقبال الشمس والقمر، ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأن الإنسان إذا لم يستقبل القبلة قد يكون في مكان لا يستقبل فيه القبلة، ويضطر إلى أن يستقبل إما الشمس وإما القمر، كما هو حال أهل المدينة، ما أدري لمن ذهب إلى المدينة، لو لم يستقبل القبلة لا بد أن يستقبل الشمس إما في إيش؟ شرقها أو غربها. ثم إننا إذا قلنا هذا أيضا نقول حتى النجوم لا تستقبلها، والنجوم تكون على يمين الإنسان وشماله، أين يستقبل؟ إذن الصحيح إيش؟ جواز استقبال أي جهة إلا القبلة، إلا القبلة. طيب لو كانت الجهة جهة مسجد، ولو مقبرة نفس الشيء، بشرط أن لا تكون الجهة جهة إيش؟ القبلة. الجهة التي استقبلها حتى لا يقع في المحظور. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين. وها هنا ننظر، هل هو نهي للتحريم أم هو نهي للكراهة؟ إذا قلنا بدلالة الاقتران وأن الأمور إذا اقترنت في نص واحد ونص على حكم أول شيء في النص، فإن الحكم يكون لكل شيء قرن به، قلنا إنه ليش؟ للتحريم. لأننا إذا قلنا ما هو حكم استقبال القبلة الآن في البول والغائط؟ محرم. وهذه الأشياء التي ذكرت مقرونة أم لا؟ فالغالب الغالب أقول ليس دائما، الغالب في النصوص الشرعية أن الحكم يكون واحدا في الأمور المقترنة. الدلالة دلالة الاقتران، يعني الغالب أن الله يجمع بين أشياء ويقرن بينها ثم يجعل لها حكما واحدا وليس دائما. وإنما قلت ذلك لأنه قد قال تعالى كما سمعنا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقد ذكر الخيل والبغال والحمير وقرن بينهما في ذكر الوظائف، لكن الحكم فيها من حيث الحل والحرمة يختلف. فإن الخيل حلال كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء في البخاري أنهم نحروا، وحديث جابر أيضا، نحروا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وهذه حجة أم لا؟ هذه حجة. إذن المسألة لا تكون مضطردة دائما، بل على سبيل الأغلب لا على سبيل الدوام، مش واضح. فيكون الحكم هنا، هل يكون الحكم في الاستنجاء باليمين للكراهة أم للتحريم؟ الظاهر أنه أقرب للتحريم منه إلى الكراهة، هذا هو الظاهر الذي يظهر، أنه أقرب إلى أي شيء؟ إلى التحريم منه إلى الكراهة. وقد يؤخذ ذلك من طريق الأولوية من حديث أبي قتادة الذي مضى، أنه إذا كان مجرد مس الذكر باليمين مع أنه قد لا تتلوث اليد بما يخرج من الذكر لبعد الفتحة عن اليد، فإن التمسح والاستنجاء باليمين يكون منهيا عنه من باب أولى، وحينئذ يكون محرما، وهذا هو الأقرب، وهو الذي مال إليه قلبي. فهمتم؟ هذا الذي أرى، وإن كان بعض الفقهاء من يرى أن المسألة على سبيل الكراهة، ولكن الذي يترجح عندي أن الاستنجاء باليمين محرم. طيب، لكنه لو اضطر إلى أن يستنجي بيمينه، فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لو أنه اضطر مثل أن تكون يده اليسرى عاطلة أو معاقة أو مشلولة، نعم، أو فيها ورم أو جروح أو قروح أو حروق، فإنه يجوز إيش؟ يجوز الاستنجاء باليمين ولا إثم عليه. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الاستنجاء، مشروعية إيش؟ الاستنجاء، يعني قطع النجو وإزالته. وهذا يكون إما بالأحجار وإما بالماء. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. فهل العدد هنا مقصود أم عدد المسح؟ في هذا خلاف بين العلماء، هل هذا مقصود أم لا؟ ظاهر الحديث وهو القول الأول في المسألة أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من 3، فلو استنجى بحجر أو 2 ما جاز له ذلك. ليش؟ لأن سلمان قال: نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. طيب لماذا؟ لأن 3 أبلغ في الإنقاء، أبلغ فيش؟ في الإنقاء. ويرى بعض العلماء أن المسألة للمبالغة في الإنقاء، وعليه فلو كان للحجر شعب 3 واقتصر على استعمال جهة من كل من نعم في هذا الحجر لكل مسحة جائز. واستدلوا بحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح 3 مرات، أمر بالمسح ثلاث مرات، ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب، لعل هذا الأقرب إلى الصواب، يعني حتى لا نكون جامدين أمام هذا النص، نقول المسألة على سبيل المبالغة في الإنقاء، فإذا كان الحجر له شعب ثلاث، وهو حقيقة نادر، يعني أن تجد حجر له ثلاث شعب، عرفت الشعب؟ ثلاث جهات، يكون مربع في الأصل أو مثلث كالهرم، هذا في الحقيقة إيش؟ نادر، نادر، فهنا لا يقتصر، لا بد أن يستعمل ثلاثة، لا أقل من ثلاث، وظاهر الأمر التحريم أيضا، وهذا قلنا إذا كان الخارج يابسا ولا مائعا، مائعا، مائعا، لكنه لو كان للحجر شعب كثيرة ماذا نقول؟ جاز استعمال حجر واحد. وهل يلحق بالأحجار الأمور الطاهرة التي لم يرد النهي عنها، مثل المناديل التي نستعملها اليوم أو الورق؟ أجيبه نعم. طيب والعدد في استعمال الورق؟ نقول ثلاثا أيضا، ثلاثا، ولكن الورق هل يمكن أن يكون له أكثر من شعبة؟ يمكن، ولكن الإنسان إذا استجمر كما قال عليه الصلاة والسلام إذا استنجى أحدكم فليوتر، يعني لا بد أن يقطع على وتر، لأن الثلاث هنا قد يستعمل ثلاث مرات، ثلاث أحجار أو ثلاث مناديل ولا تزول النجاسة، لأن النجاسة قد تتعدى المحل وتكون كثيرة ومائعة، فهل نقول تقتصر على ثلاثة أم ينبغي أن تزيد؟ نقول يجب عليك وجوبا أن تزيد، فتزيد رابعة وخامسة، ولكن المستحب أن تقطع على إيش؟ على وتر. وسبحان الله حتى هذا الأمر يعني جاءت السنة بالإيتار فيه، فهل يثاب الإنسان على ذلك؟ يثاب لا شك، فيعد تخليه واستنجاؤه فيه التعبد. ما وجه التعبد فيه؟ الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهمنا المسألة هذه، مسألة ثلاثة أحجار، ويستفاد من هذا الحديث تحريم الاستنجاء بالرجيع. ما هو الرجيع؟ الروث، عرفت الروث؟ عرفت الروث يا سفيان؟ ما هو الروث؟ قل لي ما هو الروث؟ عذرة الحيوان، عذرة البهائم، هذا يسمى ايش؟ الروث. تحريم الاستنجاء بالروث، وهنا تفصيل، إذا كان الروث روث مأكول، مأكول مثل روث البعير والبقرة فيكون محرما. لماذا؟ طعام ماذا؟ طعام من؟ لا، طعام دوابهم، طعام دواب إخواننا من الجن، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقاس على ذلك تحريم الاستنجاء بطعام دواب الإنس؟ نقول نعم، من باب أولى، إذا كان تلويث أو الاستنجاء بما يكون طعام إخوان، طعام دواب إخواننا من الجن، مع أنهم عالم غيبي محرم، فإن الاستنجاء بطعام دواب الإنس الذين هم من عالم الشهادة يكون منهيا عنه من باب أولى. مثاله الاستنجاء بالتبن مثلا، لو أن يعرف أن هذا التبن تأكله البهائم فيأتي هو يستنجي به، لا يجوز هذا، لأنه تلويث لطعام بهائم الناس. طيب شيء آخر مثلا، ما أدري، شيء تأكله البهائم من اليابسات يأتي ليستنجي به، ها؟ كنوات التمور أو شيء، نقول هذا أيضا ينهى عنه، يحرم، يحرم الاستنجاء به. ويستفاد، نعم، هذا إذا كان الرجيع رجيعة بهيمة مأكولة. أما إذا كان الرجيع رجيع بهيمة محرمة الأكل، مثل ما لو كانت يمين، ما لو كانت حمارا، روثة حمار أو روث عذرة الكلب، أو الشيء الذي نهينا عن أكله، فإنها تكون نجسة ولا طاهرة؟ نجسة، والنجس لا يطهر، النجس لا يطهر، فيحرم الاستنجاء به. طيب، وهل يستفاد منه تحريم الاعتداء والعدوان؟ أجيبه، يمكن ما يمكن، يمكن أن نستفيدها. تحريم العدوان أين يظهر؟ فيما لو استنجى بيش، فيما لو استنجى برجيع، فيما لو استنجى بأي رجيع؟ برجيع المأكول، برجيع الحيوان المأكول. اعتداء على من؟ على إخواننا من الجن. طيب، ويستفاد من هذا الحديث تحريم الاستنجاء بالعظم، تحريم الاستنجاء بإيش؟ بالعظم. ووجه ذلك أن العظم إذا كان عظم مذكات، الأصل فيه الطهارة هو أم لا، لكنه يحرم الاستنجاء به، لأنه زاد إخواننا من الجن، حيث أنهم يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما، فيكون فيه أيضا عدوان على من؟ على إخواننا من الجن. وأما إذا كان العظم عظم ميتة، حتى ولو كانت في الأصل مأكولة، مثل أن يكون تكون شاة قد ماتت ثم صارت عظاما، ما حكم هذه العظام عند جماهير العلماء؟ نجسة، لأنها ميتة. أو إذا كان العظم عظم غير، إذا كان عظم محرم الأكل، مثل عظم الحمار مثلا أو الخنزير، نقول أيضا لا يجوز له أن يستنجي به. لماذا؟ لأنه نجس، والنجس لا يطهر. فإذا قال قائل، أنتم الآن قلتم إن العظم الذي ذكر اسم الله عليه يجده إخواننا من الجن أوفر ما يكون لحما، والإنسان لا يرى هذا الأمر، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ها؟ نقول الأمور السمعية التوقيفية التي هي من علم الغيب نصدقها، وموقفنا منها سمعنا، ربنا آمنا وسمعنا وأطعنا، وأول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، فهذا شيء يفوق العقول. وقد قال تعالى، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني قد يقول قال، هذا العظم عنده الآن شهرين وما ذهب به، كيف أكل؟ نقول هذا شيء فوق عقلك ولا يمكن أن تدركه أنت، فهمتم؟ السلام. نعم، شيء. نعم، هل يلحق بالعظم يا يوسف القرن والسن؟ يرى بعض العلماء أنه يلحق القرن والسن الاستنجاء به، ويرى بعضهم أنه لا يلحق. لأن الحكم خاص بالإضاء. ولعل الأقرب الأول، لعل الأقرب إيش؟ الأول. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاستنجاء بغير الرجيع والعظم إذا كان طاهرا، يعني كما لو كان مدرا أو مدرا يعني الطين اليابس، أو رخاما أو خشبا أو زجاجا، يمكن زجاج شي يحدث له يجرح نفسه. العلماء نصوا على أنه لا يجوز أو لا ينبغي الاستنجاء يعني الاستجمار بالشيء الرطب، لأن الشيء الرطب يزيد المحل تلويثا، وعليه الحجر الأملس لا يستنجى به، الحجر الأملس لا يستجمر به ولا يستنجى به. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. والحديث خرجه مسلم. ما هو سبب هذا الحديث؟ نعم. فساق الحديث، يعني كأنه رد، كأنه رد على هذا المشرك الذي يعني تحير كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حتى هذه الأمور. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو النهي يا عاطف؟ طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء. ما هو الأصل فيه؟ إذا قلت طلب خلاص تم التعريف، إذا قلت طلب يكفي. يكفي ماذا قلنا؟ الأصل فيه التحريم، ما لم يأتي صرف يصرفه إلى الكراهة. إلى الكراهة، تمام. أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ما معنى هذا الكلام؟ تمام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في قضاء الحاجة. كيف يكون الاستقبال؟ يعني أن يجلس متجهة القبلة لغائطه أو بوله. قال وأن نستنجي باليمين. نستنجي، ما المراد نستنجي؟ نعم. بماذا يكون؟ لا، بماذا يكون هنا؟ قال نستنجي باليمين. بأي شيء يكون؟ يلا ها؟ الأحجار أو الماء، هذا وهذا، لأن اللفظ يحتملهما. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. نعم. في هذا وكان استعمل مثلا حجر او حجرين او حجر مثلا له 3 وجوه، يعني فيكفي. فاستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني في حديث جابر انه امر بالاستنجاء يعني 3 مرات، مسح بس 3 مرات، يعني ولو حصل ذلك بحجر واحد او 3 وجوه. اذا المساله فيها كم من قول؟ اما انه لا يجوز الاستعمال اقل من 3، واما استعمال اقل من 3 لكن لا بد من. نعم. وحينئذ إذا أزال أو أنه لو مسح 3 ولم تزل، وش يسوي؟ مقصوده هو إزالة النجاسة، لكن يستحب له أن يقتل وتر صح وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي برجيع. ما الرجيع؟ الرجيع تشمل الروث المأكول الذي يؤكل لحمه والمذكى والروث غير مأكول لأنه استعماله لأنه طعام دواء بإخواننا من الجن. هذا روث المأكول المذكى. نعم. نحب روث الحيوان المذكى. مثل إيش؟ مثل روث البقرة والشاة والأنعام والإبل. تكون هذه كلها من التي تبيحها الذكاء إذا بكيت وكان لها روث، فهذا الروث لا يجوز استعماله لأنه طعام دواء بإخواننا من الجن. أما الروث غير المذكى فهو روث حيوان نجس. والروث النجس لا يطهر. نعم. أو أن نستنجي بعض. يلا يا. العظم قلنا إذا كان عظم حيوان مذكى فهذا لا يجوز الاستنجاء به نظرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنجز طعام وخوان من الأنجم، وقال أوفر ما يكون يجدون أوفر ما يكون أوفر ما يكون لحمة. أو إذا كان عظم حيوان غير مذكى فهذا غير نجس وغير طاهر ولا تزول من النجاسة بنجس. يعني إذا كان العظم عظم ميتة لا يستنجى به. ليش؟ نجس. لأنه نجس متأكد. والنجس يطهر؟ لا يطهر. أخذنا فوائد من هذا الحديث. وائل لا سموها لم يظهر هنا. يمكن أن تعبر بتعبير آخر حسن. يعني أنها أدبت المكلف حتى في الخلاء. نعم. تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط. نعم. في هذا الحديث رد على الطوائف لأنهم اتهموا عدد الأحاديث أنت غامض في هذا. نعم. أي رافضة اللي تتكلم عنه؟ أنت قلت رافض الروافض. يلا. فكنت غامضا حقيقة. نعم. كثير من نصوص الشفاعة بأنها غير مبينة. نقول فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الأمر. ما سمعت الله. الرد على المفروضة الذين يتهمون نصوص الشريعة بأنها. ما نصوص الشريعة الله يبارك فيك. نصوص الصفات. ما هي نصوص الشريعة؟ نصوص الصفات بأنها غير مبينة. نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الأمور الفرعية صح التعبير. هي فرعية. نعم صح التعبير. لا فرعية هذه النصوص الفرعية كهذه الجزئيات فكونه قد بيّن النصوص العقدية هذا يكون باب أولى. نعم. ثالثا تحريم استقبال قبلة ببول أو غائط. نعم. كذا من جواز استقبال النير الشمس والقمر منهم من قال أن هذا لا يجوز. لا من لم يقل لا يجوز. لم يقل لا يجوز. طيب النهي ولكن على أي وجه؟ حسب الكرامة فقط. ما ذكر الحجاب في ذات المستقبل. ليش؟ قال إنه من نور الله عز وجل. لكننا نقول بأن هذا قد يستحيل. خاصة في المدينة لأن الإنسان إذا لم يستقبل قبلة قد يستقبل وجوبا أحد النيرين فهذا يستحيل. ثم إننا إذا قلنا بأن النيرين لا يجوز استقبالهما لأنهما من نور الله فالنجوم أيضا من نور الله فنسحب النجوم أيضا على الشمس والقمر فهذا يكون مستحيل من باب أولى. طيب وجوب تنزيه الكعبة عن الأقدام. وجهه فإذا كانت عدم استقبالها ببول أو غائط فهذا من باب التحريم، فتبويتها هذا من باب أولى. يوسف نعم اسمع. وائل يشمل البول والغائط. نعم. ما قال هذا النهي انه يعني عام يشمل ما كان الانسان في الفضاء وفي البنية. امين. كنا نتجاه القبلة للمزيد عن غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من جالس مستقبل به القبلة، وقلنا ثالثا ممكن ان يكون استقبال شرطا او واجبا او مستحبا. متى يكون شرطا؟ مثلا في الصلاة ونعم وواجبا في جنازة. صلاة جنازة شرط. صلاة جنازة شرط. في دفن الميت واجب، يعني أن يجعل وجهه إلى القبلة وجوبا. نعم. مش في آخر استحبابا. هل يكون استقبال القبلة محرما؟ يمكن. متى؟ في البول والبصاق أيضا. أن يبصق الإنسان جهة القبلة هذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب على هذا الوعيد وقال إنه يبعث يوم القيامة ونخامته أو تفله بين عينيه في وجهه. ما هو حكم الاستنجاء بأقل من 3 أحجار يا يوسف؟ قلنا بأن هذا راجع إلى كيفية الغطس. فإذا كان مائعا فلا يجوز الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، وإذا كان يابسا الآن لو كان للحجر شعب متعددة أو ما قام مقام الحجر من الطاهرات التي يجوز الاستنجاء بها، هل يجوز استعماله؟ يقطع على وتر. صحيح. نعم يا حمزة. إذا كانت في الحالة لهم 3 شعب فأصحاب هذا القول قالوا بأن المقصود هو إزالة النجاسة، ليس مجرد يعني لم يجمدوا على اللفظ، لأن هناك حديث يدل على أن المس المقصود لا، المقصود العدد، عدد المسح، لأن المسألة إما أن تكون فهي دائرة بين عدد المسح وعدد الممسوح به. فإذا نظرنا إلى هذا الحديث قلنا أنه اشترط فيه عدد الممسوح به بأقل من 3 أحجار. وإذا نظرنا إلى حديث جابر وجدنا أن العدد مشروط في الفيش. نعم، أنه مشروط في العدد، ولعل الصحيح هو الثاني، أن الشرط هو العدد، عدد المسحات. طيب نعم. وصحنا هذا القول يعني أن المشروط هو العدد، يعني عدد المسحات. نعم. سنقول كذلك يعني لا يجوز مسح أقل من ذلك، أقل من 3 مسحات يعني مسحة ومسحتين. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لو أن إنسان خرج منه شيء يسير جدا يابس، هذا لا يحتاج أن وبمسحة واحدة زال طهر المحل، ماذا نقول؟ يكفي فيه. فالمسألة على سبيل المبالغة في الإزالة، والأغلب نقول الأغلب أنه لا يطهر المحل إلا ب3 أحجار أو 3 مسحت. ولذلك لو جعلنا المسألة جامدة لا تزيد على الثلاث، نقول كما نقول فيش في عدد المضمضة والاستنشاق أنه لا يزيد على لا على أربع، صح؟ الأول والثاني والثالث أو نعم على ثلاث، لأنه لو زاد على ثلاث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ لأساء وتعدى وظلم. وهنا لا نقول أنه أساء أو تعدى وظلم ما دام النجاسة باقية. بعض الأحيان تستعمل ثلاث مرات وتكون النجاسة منتشرة ومائعة ولا يطهر المحل، فهل نقول ثلاثة ثم تباشر النجاسة بيدك حتى تعمل بظاهر النص لتكون ظاهريا؟ أجيبه لا، تزيد لكنك تقطع على وتر. طيب سؤال، لا هنا المناقشة. ها نعم. وهذا نقول يؤخذ من هذا الحديث بدلالة الاقتران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الأمر الأول وهو الاستقبال قبل في البول الرائد، وذكر لها حكم وهو التحريم، ثم بعد ذلك ساق أمور أخرى وذكر لها أحكام، فهذه الأحكام تكون بنفس الحكم الأول. هذه دلالة الاقتران، فيكون الاستنجاء باليمين محرما. وأيضا ما يؤيد هذا القول الحديث السابق الذي سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، مع أن الإنسان قد لا يمسه، قد لا تلحقه النجاسة في مس الذكر. نعم. قد يمسه من وسطه مثلا. نعم. ومن أصله سنقول فيكون الاستنجاء باليمين محرما من باب أولى. من باب أولى، أحسنت. يكون باب أولى، وهذا وجه الترجيح في هذا المسألة. هذا وجه الترجيح. نعم يا كمال. أن الإنسان يستنجى بعظم حيوان مذكر، قلنا أنه لحم إخوان الجن، أنه اعتداء على إخواننا من الجن، اعتداء على دواب إخواننا من الجن. أحسنت. ما حكم يا عاطف، ما حكم الاستنجاء بعلف دواب الإنس؟ قلنا هذا من باب أولى. أشوه استنجاء بروث بطعام إخوان دواب الإنس، وقلنا هذا من باب أولى إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم الاستنجاء. إذا نهى عن الاستنجاء، نهى عن الاستنجاء بروث بطعام الدواب إخواننا من الجن، فالإنس من باب أولى. ما وجه الأولوية؟ تسأل ما وجه الأولوية؟ نعم. لا. نعم. إذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار في ما تأكله دواب الطهر للجن، هذا أمر غيبي، فيكون بالنسبة لما هو مشاهد. فإذا قلت ما حكم الاستنجاء بطعام إخواننا من الإنس؟ إيش نقول؟ استنجاء بطعام إخواننا من الجن، مع أن هذا أمر غيبي في العظم، فنقول يعني يستنجي باللحم. الله، هذا وحش. صح، أشنع، محرم. ولذلك أطلق العلماء رحمهم الله التحريم بالاستنجاء بما هو طعام كالخبز والفواكه. لو أن إنسان استنجى بتفاحة مثلا، محرم هذا، لأن فيه امتهان لنعمة الله عز وجل وتنجيس وتقدير لما من الله علينا به من نعمة الأكل. الورق، ولكنه ليس طعاما لا لإخوان الجن ولا لإخوان الإنس، ولكن لا تأكله الدواب. هل الورق تأكله الدواب؟ لا. اي نعم، حتى ولو كان اصله لا باس، ليست العبره بالاصل، العبره بما يستعمل الان. الورق لا تاكله البهائم، يعني لا لا لا لا يتغير حكمه. نعم يا أمين. العدوان أو الاعتداء. نعم. ما هو الرجية؟ لا هو إيش؟ الروث لا للعظم. العظم شيء والرجية شيء. هذا الذي أخذناه أظن فرعنا على هذا مسألة، وهو الاستنجاء بالظفر والخف والقرن والظلف والسن. ماذا قلنا في هذه؟ نعم. لا يجوز. لعل عدم وجه الجواز يؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السن والعظم حكما واحدا في باب الزكاة الشرعية، فإنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يذكى بيش بالظفر والسن، قال أما الظفر فإنه مدى الحبشة. ما مدى الحبشة؟ يعني الآلات التي يذبحون بها الطيور كانوا يطيرون أظافرهم، وأما السن فإنه عظم. وعليه نقول السن لا يجوز إيش الاستنجاء به. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللسبعة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. سبق لنا يا يوسف أن السبع من هم؟ ابدأ بالشيخين، الشيخان وأحمد وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. عن أبي أيوب أي الأنصاري رضي الله عنه، أصله اسمه خالد بن زيد الأنصاري، وهنا رفع الحديث دون أن يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من كلامه رضي الله عنه، قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستقبلوا القبلة، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. القبلة يعني الكعبة أو جهتها، لا تستقبلوها يعني لا تجلسوا مستقبلينها ولا تجلسوا مستدبرينها أيضا، لا ببول ولا بغائط. وإذا تأملنا إلى هذا الحديث نجد فيه زيادة أم لا؟ مع حديث سلمان نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهنا لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. ولكن قد يقول قال إن المعنى سواء، كذا أم لا؟ ليش؟ لأن استقبال القبلة بالغائط استدبار لها، صح؟ لا، أنا أسأل الآن، هل استقبال القبلة بالغائط يعني الاستدارة بالمؤخرة إلى القبلة، أم أن يجلس الإنسان إليها ليتغوط مستقبلها بوجهه؟ الثاني هذا هو الاستقبال. استقبال الجهة يعني بتلقاء وجهه، استدبارها أي بدبره وظهره. فيكون في حديث أبي أيوب هنا زيادة في البيان، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، يعني لا تجلسوا جهة القبلة بتلقاء وجوهكم للغائط، ولا تجلسوا ولا للبول أيضا، لا لتبولوا مجرد البول ولا لتتغوطوا، وكذلك لا تستدبروها، فيكون النهي وايش؟ أعم في عدم استقبال القبلة واستدبارها في البول أو في الغائط على السواء. قال ولكن شرقوا أو غربوا، وها هنا قال العلماء إن الخطاب لأهل المدينة، لأن أهل المدينة إذا قبلته من الجنوب فإذا شرقوا أو غربوا ماذا نقول؟ يجتنبون استقبال القبلة واستدبارها. فيستفاد من هذا الحديث تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط، تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط. وهل هذا عام فيما لو كان الإنسان في البناء أو في الفضاء؟ ظاهر اللفظ العموم، وقد قررنا أن العام يعمل به ما لم يأتي دليل يخصصه، وحينئذ سوف نحمل العام على الخاص. بل إن أبا أيوب رضي الله عنه ذكر أنهم لما ذهبوا إلى الشام وجدوا مراحيض متوجهة للقبلة، قال فكنا ننحرف ونستغفر الله، كان إذا استعملوها انحرفوا ثم خرجوا فاستغفروا الله، فيكون هذا تأكيدا على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الفضاء على السواء. ولكن إذا نظر الإنسان إلى بقية الأدلة فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال رقيت بيت حفصة، يعني أخته، رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طيب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته في هذا الكنيف، وعلى هذا فإن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، في مسألة استقبال واستدبار القبلة في البول والغائط في البنيان والفضاء. القول الأول في هذه المسألة قول الإمام ابن حزم، وهو تحريم استقبال واستدبار الكعبة بالبول والغائط مطلقا في البناء والفضاء على السواء. حط بالك، هذا قول الإمام ابن حزم، وهو مروي أيضا عن أبي أيوب الأنصاري ومجاهد وإبراهيم النخعي والسفيان الثوري والإمام ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لأن الفعل محكي والقول محكم، وجعلوا القول أقوى من الفعل لأن الفعل يحتمل أن يكون له الخصوصية أو أن يكون لعذر أو أن يكون لنسيان أو لغير ذلك من الاحتمالات، فجعلوا القول مقدما على شيء حسن، القول مقدم على شيء على الفعل. هذا القول الأول في هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم يجوز استدبار القبلة مطلقا في الفضاء والبنيان على السواء، يجوز استدبارها مطلقا في الفضاء والبنيان، وهذا قول عروة ابن مسعود وربيعة الرأي شيخ الإمام، لا شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك رحمه الله وغيرهما من أهل العلم، قالوا بجواز استدبار إيش؟ القبلة مطلقا في الفضاء والبنيان عملا بهذا الحديث. وهناك قول ثالث في المسألة وهو التفصيل، وهو أنه يجوز استدبارها في البنيان ولا يجوز استدبارها في الفضاء. استدبارها في البنيان يعني أن توليها بيش بالدبر في البنيان، ولا توليها بيش بالدبر في الفضاء. وهذا القول هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهويه، والذي مال إليه الإمام الصنعاني رحمه الله، وهو القول الصحيح الذي تجتمع به الأدلة. فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بالبول والغسل